من حديث من هو أحدث منه، وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد. هذه المسألة التي ذكرها الإمام الشافعي وأورد فيها ما جاء من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الصرف وأحكام الربا، وأن البيع في هذه الأصناف له اختصاص في الشريعة لا يكون كصفة البيع في غيره. فهذه الأحاديث التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث عبادة، وفي حديث أسامة بن زيد وما إلى ذلك، هذه الأحاديث هي باب من أبواب الفقه له اختصاص، وهو ما يذكره الفقهاء في الجملة في أحكام الصرف وأحكام الربا، وأن البيع في هذه الأصناف وما كان في علتها له اختصاص. هذا من جهة أحكام الفروع. وأما من جهة ما يقصد إليه الإمام الشافعي في رسالته من الأصل، فإنه يبين في هذا أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من مسائل الشريعة أو في باب من أبوابها من الأحاديث المتعددة التي نقلها جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذه الأوجه من الرواية تكون على قسمين، وهذا مضطرد. وإنما الذي ذكره الشافعي هنا هو كالذي قبله لما ذكر في ما جاء في كتاب الله من استقبال القبلة وما جاء في ذلك من النسخ، أي نسخ الصلاة إلى بيت المقدس إلى الصلاة إلى الكعبة إلى غير ذلك. فما يذكره الشافعي في هذه الرسالة في الجملة لا يريد به التقرير الفقهي للمسألة من حيث هي من فروع الفقه، وإنما يريد بذلك ذكر الأصل. وهذا هو المنهج الذي سار عليه في الجملة أهل الأصول رحمهم الله، هذا هو المنهج الذي سار عليه في الجملة أهل الأصول وأهل القواعد. فإن علماء أصول الفقه وعلماء القواعد يذكرون في كتب الأصول وفي كتب القواعد جملة من فروع الشريعة، وهؤلاء وإن كانوا فقهاء ويقررون أحكامها الفقهية وقد ينصون على ما يرونه في هذه المسائل، إلا أنه يستصحب أن ما يذكر في كتب الأصول أو في كتب القواعد المقصود الأول فيه هو بيان ما يتعلق بمقاصد الشريعة إذا كان في كتب المقاصد، أو ما يتعلق بقواعد الفقه إذا كان في كتب القواعد الفقهية، أو ما يتعلق بتقرير أصول الفقه وقواعد أصول الفقه إذا كان في الكتب الأصولية، حتى لا ينصرف النظر والبحث إلى الفرع الفقهي من جهة اختلاف الفقهاء عليه أو من جهة اتفاقهم عليه. وإذا كان كذلك فإن هذه التي تذكر في كتب الأصول والقواعد والمقاصد أشبه ما تكون بالأمثلة التي إذا حقق فيها أصل أو قاعدة فإنها تكون مضطردة في نظائرها ولا تختص بهذه المسألة وحدها. فإذن ما سيذكره الشافعي هنا وما قرره في هذه المسألة ليس خاصا بمسألة بيع الدينار بالدينار وما إلى ذلك، وإنما هو تقرير أصل في الشريعة وفي طريقة الاستدلال. فإن أصول الشريعة إما أن تكون في باب الدلائل وإما أن تكون في باب المسائل، وهنا يقال هذا تقرير أصل في الشريعة. فإذا قيل وما وجه كونه أصلا وهو إنما يذكر أصولا من الفقه وليس مسائل، قيل أصول الشريعة إما أن تكون في باب الدلائل وإما أن تكون في باب المسائل. وهذه مسألة كما أشار إليها جملة من العلماء ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها مسألة رفيعة القدر، وهي أن أصول الشريعة تقع في الدلائل كما تقع في المسائل، بل إن جمهور الغلط الذي وقع في فهم قواعد الشريعة وأصولها وما يتعلق بأصول الدين إنما وقع ابتداء في باب الدلائل قبل باب المسائل، وأن باب المسائل هو فرع عن باب الدلائل. وبهذا يصح لك أن تقول إن هذه المسألة هي من أصول الشريعة وإن لم تكن في باب المسائل ولكنها في باب الدلائل، والعناية بباب الدلائل أصل عظيم عند السلف، ولهذا كانوا يعظمون الكتاب والسنة باعتبار أن الدلائل الشرعية مقصورة على الكتاب والسنة. وإن كان هذا كما هو معروف له فقه، فإذا كان هذا في أصول الدين أو كان في المسائل الخبرية المحضة فإنه يعتبر بالنص المحض، وأما إذا كان في فروع الشريعة ومسائل التكليف فإنه يعتبر بالنص وما يستنبط منه وما يحصل منه من الدلالات التي سموها بالقياس والاستحسان وما إلى ذلك. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الشافعي رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وأشار إلى الخلاف فيها إلى رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن الخلاف الذي يقع في تقرير فرع من الفروع لا يلزم أن يكون خلافا لمن حكي عنه الخلاف في هذا الفرع أن يكون خلافا في النظر إلى الأصل، وهذا كثير في بعض آراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كرأي عبد الله بن عباس هنا، فإنه إذا كان له اختصاص عن جمهور الصحابة بهذا الرأي فإن هذا ليس لكون عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما له أصل في الاستدلال لا يطابق طريقة الاستدلال عند جمهور الصحابة، هذا ليس كذلك، وإنما هذا له سبب قاصر، وإنما هذا له سبب قاصر متعلق بطريقة الاستدلال بالفروع. ومن هنا قيل في الابتداء بأن ما يذكره الشافعي وغيره من علماء أصول الفقه من مسائل فروع الشريعة إنما هي أمثلة من حيث كونها فروعا، وهذه الأمثلة هي كاشفة لتقرير أصل، هذه الأمثلة هي كاشفة لتقرير أصل، وهذا الأصل لا يكون مقصورا على هذه المسألة وحدها، وإذا خالف فيه من خالف من السلف إما من الصحابة وإما من التابعين أو الأئمة المتبوعين فلا يكون من خالف في الفرع لا يكون يلزم عليه أن يكون مخالفا في تقرير الأصل. وهنا إذا تبينت هاتان المقدمتان نصير إلى القول فيما ذكره الشافعي من الأصل، ومحصل هذا الأصل عند الشافعي في الدلائل هو أنه إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب الشريعة أو مسألة من مسائلها جملة، إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب الشريعة أو مسألة من مسائلها جملة من الأحاديث نقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه يعلم أن هذه الأحاديث يصدق بعضها بعضا ولا يكون بينها التعارض في معناها إلا أن يكون هذا من باب الناسخ والمنسوخ، وعليه فتكون النتيجة هنا أنه لا تعارض في المعنى فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي التضاد في الدلالة إلا إذا كان هذا الحديث من باب الناسخ والمنسوخ الذي هذا فيه إثبات وهذا فيه نفي وهذا فيه إباحة وهذا فيه حظر وما إلى ذلك. الناسخ والمنسوخ وحده هو الذي يقع فيه هذا التمانع، وتعلم أن ما يكون منسوخا فإنه حكم شرعي قد رفع فلا يكون شرعيا مع وجود الثاني، كالصلاة إلى بيت المقدس وكالصلاة إلى الكعبة، فإن الحكمين صار بينهما انتفاء، ولكن هذا الانتفاء بين باعتبار أن الصلاة إلى بيت المقدس بإجماع العلماء إنما كان في أول الأمر ثم نسخ بصريح الكتاب ومتواتر السنة التي أجمع عليها المسلمون كافة. وأما ما عدا الناسخ والمنسوخ فإن هذا يعلم أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون على وجه واحد متفق، وإن كان هذا الوجه الواحد الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الرواية هذا الوجه الواحد قد يختلف الفقهاء في تنزيله، ولكن لا يكون بين أقوال الأئمة إما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من بعدهم لا يكون بين طريقتهم التمانع من جهة الأصل، وعليه فإذا حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الرواية في مسألة من مسائل الشريعة وهذه الرواية محفوظة، هذه الرواية محفوظة أي محفوظة من جهة الإسناد هذه الرواية محفوظة، أي محفوظة من جهة الإسناد وليست من باب الناسخ والمنسوخ، فإن هذا يعلم أن بعضه يوافق البعض الآخر. ثم هذه الموافقة إما أن تكون موافقة منتظمة من حيث المدارك للمجتهدين فتجد أنهم لا يختلفون فيها، وإما أن تكون هذه الموافقة قد يختلف المجتهدون في اقتضائها وحكمها، فإما أن يجد بعضهم في بعض القول تقييدا للمطلق فيرى أن هذه المسألة من المطلق الذي دخله تقييد أو من العام الذي دخله تخصيص، وإما أن بعضهم لا يرى هذا من باب تقييد المطلق ولا من باب تخصيص العام إلى غير ذلك من أوجه الدلالات. ومن مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين للمحرم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره أنه قال: ومن لم يجد الخفين فليلبس، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهذا الحديث أهو من باب التقييد في الحكم، أهو من باب التقييد في الحكم فيكون واجبا على من لم يجد النعلين أن يلبس، أنه إذا لبس الخفين يلزمه أن يقطع، أو أن هذا القطع إنما جاء ليس على سبيل اللزوم، أو أنه ليس محفوظا يعني هذا الحرف ويكون فيه إدراج. فمثل هذه المسائل تكون محتملة، مثل هذه المسائل تكون محتملة. هل هذا الحديث ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، هل هذه رخصة مطلقة أم لا بد فيها من القطع الذي ذكر في بعض الرواية؟ فهذا أول ما يستبان فيه، هل الرواية بالقطع محفوظة أم أنها رواية معلولة. والإعلال كما تعلم قد يقع على أصل الرواية تارة وقد يقع على حرف منها تارة أخرى، فإن الإعلال لا يلزم يتعلق بجميع الرواية، بل قد تكون الرواية أصلها محفوظا بالاتفاق ولكن فيها حرف فيه تفرد أو فيه إعلال. وهذا المعنى أشار له الإمام الشافعي كما ترون هنا في آخر بحثه لما ذكر مخالفة الثقة للثقات، لما ذكر مخالفة الثقة للثقات. وهذا المنهج الذي قرره الشافعي منهج رفيع في القدر والفضل والاتباع، فهو منهج رفيع من حيث الاتباع ومنهج رفيع من حيث القواعد العلمية. وخلاصته أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصار فيه إلى العمل بجميع ما جاء عن رسول الله، فإذا وقع التعارض في المعنى فيقال التعارض في المعنى لا يصدق البتة إلا إذا كان هنالك الناسخ والمنسوخ، أما إذا كانت الرواية محفوظة متعددة على غير وجه وليس هذا الباب من باب الناسخ والمنسوخ فإن فرض التعارض هنا توهم. وإن كان هذا التوافق أو الاتفاق في الدلالة تارة يكون بينا فلا يختلفون فيه، وتارة يكون من موارد الاختلاف كالاختلاف في تقييد المطلق أو الاختلاف في تخصيص العام. ومن هنا أشار الشافعي رحمه الله، أو كأن الشافعي رحمه الله يشير إلى مسألة وهي من مسائل الميزان لمن ينظر في أدلة الشريعة، هي من مسائل الميزان لمن ينظر في أدلة الشريعة. ومحصل هذه الإشارة الرفيعة من الشافعي أن السالفين في ذلك العصر من أهل العلم عامتهم على هذا الأصل، ثم جاء من بعدهم، وترى في الفقهاء من جاء بعدهم ترى منهم من لا يكون من أهل الحديث العارف بطرقه وإعلاله أو العارف بكلام الأئمة في إعلاله، فربما نصب بعض متأخر الفقهاء اختلافا بين الروايات، ويكون جواب هذا مقصورا على بيان وجه واحد وهي أن الرواية التي ذكرت معارضة هي رواية عند أئمة الحديث من الرواية المعلولة، فيكون نصب التعارض بين الروايات ليس قائما من جهة الأصل، لأنه نصب التعارض أو التمانع في الدلالة بين روايات محفوظة ورواية معلولة. وكان أعيان المحدثين يبينون ذلك ويبينون الروايات التي فيها إعلال، ولا سيما إذا كان الإعلال خفيا وهو الذي يسمونه بالعلة على اصطلاح طائفة من العلماء الذين قصروا العلة على وجه مختص من ما يوجب ضعف الحديث، فهذا يقصر فيه تارة من بعض الناظرين في الفقه حين لا يميزون بين المحفوظ وغير المحفوظ. وهنا الشافعي أشار إلى أن الثقة إذا خالف الثقات وانغلقت الدلالات فإن مما يقدم به أن رواية الأكثر هي المحفوظة، وكأنه يشير إلى أن رواية أسامة رضي الله تعالى عنه التي جاء فيها ألا إنما الربا في النسيئة، فيقول هذه الرواية إما أن يقدر أنها ليست معارضة لجملة الروايات، ومن التزم أنها معارضة لجملة الروايات وأنها تقصر الربا في النسيئة وحده قال فإن ذلك يجاب عنه بأن هذه رواية فيها تفرد فلا يؤخذ برواية واحد وتترك رواية الأكثر. ولكن تجد أن الشافعية في الابتداء لم يستعمل هذه الطريقة فلم يجعل هذه الرواية من الرواية الشاذة، وإنما يقول هنا بأن هذه الرواية إذا قدر أن بينها وبين جملة الروايات من جهة الدلالة قدر من التعارض أو التمانع فإنه يصار إلى أن هذه من الرواية التي فيها تفرد فلا ترفع رواية الثقات أو لا ترفع رواية الأكثر. وهذا ما اصطلح عليه بعض العلماء بما سموه الشاذ، هذا ما اصطلح عليه بعض العلماء فيما سموه بالشاذ، وإن كان الشذوذ يكون قبل الصحابي، وإن كان الشذوذ يكون قبل رواية الصحابي، وإنما هو في رجال الإسناد قبل الصحابي رضي الله تعالى عنه. إنما صار النظر في كلام الشافعي محصله هنا أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه محفوظ، وهذا وجه لا بد من تحريره، وليس هو من باب الناسخ والمنسوخ، ليس هو من باب الناسخ والمنسوخ، فإن هذا يعلم أنه متفق. وأما إذا صار في النظر فيه بعض التمانع في الدلالة فهذا يدخل في باب الترجيح، هل هذا من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام أم أنه ليس كذلك. ولكن الشافعي رحمه الله أشار هنا إلى معنى أيضا من المعاني التي تبتغى، وهو أنه لا يصار إلى النسخ بالاجتهاد، وأن الأصل في النسخ الإسناد، ولا يتوسع في النسخ بأدنى وجه من التعارض بين الدلالات حتى يبين النسخ، فإن الأصل في الشريعة وفيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم النسخ، وهذا معنى ينبغي ضبطه، وهو أن الأصل عدم النسخ، والنسخ ليس معتبرا بفقه الدلالات وحدها، وإنما هو معتبر بالإسناد، ولهذا من شرطه العلم بالمتقدم والمتأخر، فلا يصار إلى النسخ إلا على جهة من العلم بالإسناد. وأما إذا ما بان ذلك فإن الأصل بقاء التشريع، ويكون ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوجه هي في الحقيقة أوجه متفقة، وإن كانت قد تخفى على بعض المجتهدين من جهة اتفاقها. ولذلك إذا استعملنا هذا المثال الذي ذكره الشافعي وأن حديث أسامة فيه ألا إنما الربا في النسيئة، فإن هذا من جهة دلالة اللغة ومن جهة اقتضاء الشريعة لا يعد مخالفا للأحاديث التي رواها أكثر الصحابة والتي دلت بمجموعها على أن الربا يقع في ربا الفضل كما يقع في ربا النسيئة، بمعنى أنه إذا قيل بأن هذه الرواية رواية محفوظة فإنها ليست معارضة للأحاديث التي دلت على أن الربا يكون في النسيئة ويكون في الفضل، وأن هذا الحديث لا إنما الربا في النسيئة ليس المقصود به الحصر الذي يمنع غيره. فإن قيل إن قوله ألا إنما الربا في النسيئة وفي استعمال أهل الكلام والبلاغة هو من أساليب القصر والحصر. قيل القصر في اللغة ليس هو القصر في الشريعة على كل حال، والقصر إذا صدق كوصف لغوي لا يلزم أن يكون هو كذلك في القصر الشرعي. والمقصود من هذا أو بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تشريعه قد يستعمل في الكلام ما يكون في أسلوب أهل اللسان من أسلوب القصر، فلا يكون ذلك قصرا محضا، وإنما يراد به بيان الرتبة، وإنما يراد به بيان الرتبة. فإذن اللغة وإن كانت مفسرة للشريعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلسان العرب ونزل القرآن بلسان عربي مبين، إلا أن الشريعة لها صفتها مع اللغة، فليس ما تقرره اللغة من الأحوال المجردة لسياق كلام العرب يكون لازما على سياق كلام الشارع، بل يعتبر فهم كلام الشارع بكلام العرب من جهة، وبقواعد الشريعة التي مضى عليها تقرير أحكامها وأخبارها من جهة أخرى. وهنا ترى أن الشارع عليه الصلاة والسلام قد يقصر الأمر على أمر من جهة ظاهر اللسان، ويكون المقصود من ذلك بيان الرتبة، وليس المقصود من ذلك الحصر. وهذا واقع في اللغة، من جهة الأصل، بمعنى أن اللغة إذا قررت جملة على أن هذه الجملة من أساليب القصر أو من أساليب الحصر قد تستعمل فيما ليس مقصورا أو محصورا، وإنما يريدون بذلك أنه أشبه المحصور والمقصود. هذا معنى مهم في إدراكه. نقول هذا الذي يستعمله الشارع هو أيضا كذلك تستعمله اللغة، فإن اللغة لما جعلت أساليب لم تستعمل هذه الأساليب فيما وضعت له وحدها، وإنما قد يستعمل ذلك فيما له شأن واختصاص في القدر ليشبه بذلك أنه مقصور أو محصور، فقد يقول القائل مثلا ليس لي قريب إلا فلان، وليس لي ناصر إلا فلان، مع أن أعوانه أو أنصاره أو أقاربه كثير، فلا يريد بذلك الحصر، وإنما يريد بذلك بيان الرتبة. فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ألا إنما الربا في النسيئة، فيقال هذه الرواية إذا كانت محفوظة لا تعارض ما سبق، وإنما هي تبين أن النسيئة هي خطيئة الربا الذي كان شائعا في الجاهلية. فلما كان الغالب على ربا الجاهلية هو ربا النسيئة، ليقطع الشارع عليه الصلاة والسلام ما كان عليه أهل الجاهلية، ولكون بعض النفوس قد تعلقت به باعتبار المال وبقي فيها ديون سبقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يكون من أمر الأحكام، فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره في حديث عبادة وأمثاله. وجاء في هذا الحديث ألا إنما الربا في النسيئة ليكون عظة للمكلفين، أي ينقطعوا عما كان عليه أمر الجاهلية، وهذا مقصود في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما يؤكد أن هذا مقصود في بيانه وهو القطع والموعظة لهم أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب بعرفة، وهذا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما تعلم في حجة الوداع، وذكر قواعد الشريعة وأصول الإسلام، ذكر تحريم الربا هنالك، وقال عليه الصلاة والسلام كما روى جابر وغيره في الصحيح وغيره، قال وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فهذا كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في الأحاديث أعني حديث عبادة وأمثاله كان يبين عليه الصلاة والسلام الصرف وأحكام البيع في مثل هذه التي سماها الفقهاء بما يجري فيه الربا، وبعض الفقهاء يقول الربويات، وهي ليست تسمية محكمة، وإنما يجري فيها الربا وليست الربويات، لأنها مباحات. التسمية الأدق أن يقال ما يجري فيه الربا لكنها ليست ربويات، لأن الربا ليس لازما عليها، فإن الذهب بالذهب يباع بيعا صحيحا، والبر بالبر يباع بيعا صحيحا، ليس بلازم عليه الربا. فهذا وإن لم يكن مقصودا لأحد من الفقهاء، إلا أنه من حيث حسن الاستعمال في العبارة. المقصود هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان بين حكم الربا وجاء في كتاب الله، إلا أنه أراد عليه الصلاة والسلام بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من ربا النسيئة، وأنه مقصود في حكمه، بل إنه الأشد من وجه، بل الأشد من وجه، ولا يلزم أن يكون الأشد من كل وجه. ولهذا قال ألا إنما الربا في النسيئة، ليعرفوا قدر ذلك. كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، مع أنك تعلم أن أركان الحج متعددة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بإجماع العلماء، ولكن قد أجمع الفقهاء على أن ثمة ركنا غيره، أليس كذلك؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف ولم يقل في بقية الأركان؟ قيل هذا فيه قصد لتحقيق نفي ما كان عليه أهل الجاهلية من قريش، فإنهم كانوا لا يأتون عرفة، كان أهل الجاهلية لا يأتون عرفة. ولهذا جاء في حديث جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وحج عليه الصلاة والسلام وجاء إلى عرفة، فلما رآه قال إن هذا من الحمص، أي من قريش، فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش لا تخرج إلى عرفة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحج الذي بعث به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وما شرعه الله لعبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، بين ما كان من أمر عرفة ليقطع ما كان عليه أهل الجاهلية من قريش، فقال الحج عرفة لأنهم كانوا لا يأتون عرفة، فلم يكن هذا لمجرد بيان الركن المحض الذي يتمحض في الحكم مع غيره من الأركان. ومثله لما قال ألا إنما الربا في النسيئة، فكان هذا فيه إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية. فإن قيل أليس هذا قد بين بأحاديث ونزل به القرآن، قيل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر أمره عليه الصلاة والسلام كان هذا من شأنه، ولهذا تجده في عرفة، إنما قصد إلى الكليات في الشريعة، ومع ذلك ذكر هذا الأمر وقال ورب الجاهلية موضوع، وسماه هنا ربا الجاهلية. قال وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما الربا في النسيئة، هذا يستعمل على سبيل بيان الرتبة لدفع ما كان قائما من جهة، إذا كان في أمر على سبيل الحظر، أو لبيان القدر إذا كان في أمر قد أمر به، أي أن ذلك يقع في باب المأمور به تارة وفي باب المنهي عنه تارة أخرى. وبهذا تعلم أن الأحاديث في هذا متفقة، وتكون النتائج التي تحصلت لنا من هذا التقرير الذي ذكره الشافعي أن يقال لا تعارض بين ما يأتي عن رسول الله، وإذا تحقق التعارض في المعنى فإن هذا إذا كانت الروايات جميعها محفوظا علم بذلك أن ثمة ناسخا ومنسوخا، والناسخ والمنسوخ لا يحصل بالدلالة فقط، ومن حصل الناسخ والمنسوخ بالدلالة فقط فقد من حصل الناسخ والمنسوخ بالدلالة فقط فقد خالف ما كان عليه السلف. إنما الناسخ والمنسوخ قبل أن يعتبر بالدلالة يعتبر بالإسناد، ولهذا الأصل في الشريعة عدم النسخ، والمنسوخ فيها بين فإذا انتفى النسخ لعدم قيام موجبه، فإن النسخ لا بد له من موجب من جهة الإسناد وموجب من جهة الدلالة، فإذا انتفى النسخ لعدم قيام موجبه والرواية محفوظة فإن هذه الروايات تحمل جميعها. ومن يضيق فقهه تارة من متأخر الفقهاء قد يغلق بعض الروايات على بعض، ولكن إذا تدبرتها وتأملتها وجدت أنها متفقة، وهذا الذي درج عليه أكثر السلف رحمهم الله. ولهذا أشار الشافعي إلى أن أكثر المفتين على هذه الطريقة، أي لا يرون تعارضا بين هذه الروايات، وهذه النتيجة من جهة أنهم لا يرون تعارضا بين هذه الروايات قد تكون محصلة تارة بوجه من العلم المجمل، وقد تكون محصلة تارة بوجه من العلم المحقق، وهذا مما يتفاضل أهل العلم في إدراكه. قال رحمه الله: وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف. أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر عن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر. نعم، هنا ترى أن الشافعي ذكر حديث رافع: أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر، مما تعلم به أن الشافع ما قصد إلى ذكر المسائل الكبرى من الفروع، وإنما قصد إلى ذكر أمثلة تصلح شاهدا لما يريد أن يقرره من الأصول. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كن النساء من المؤمنات يصلين مع النبي الصبح ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: وذكر تغليس النبي بالفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب رسول الله، شبيه بمعنى عائشة. قال الشافعي: قال لي قائل: نحن نرى أن نسفر بالفجر اعتمادا على حديث رافع بن خديج، ونزعم أن الفضل في ذلك، وأنت ترى أن جنائزا لنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما، ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة. قال: فقلت له: إن كان مخالفا لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا وإياك أن نصير إلى حديث عائشة دونه، لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا. قال: وما ذلك السبب؟ قلت: أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله، فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة. قال: هكذا نقول. قلنا: فإن لم يكن فيه نص كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت منهما، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له، أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر، والذي تركنا من وجه فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل، أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله، أو أولى بما يعرف أهل العلم، أو أصح في القياس، والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله. نعم، الشافعي هنا كأنه لخص الطريقة التي كان عليها من عرفوا في ذلك الزمن السالف، وعرفت عند أهل السير والفقه بطريقة أهل الحديث وطريقة أهل الرأي، وكانت هذه طريقة مشهورة في الكوفة، وهذه طريقة كانت مشهورة في المدينة وفي بغداد وأمثالها. وإن كانت هذه الطريقة التي سموها بطريقة أهل الحديث كمالك وأمثاله وأحمد وأمثاله، أو الطريقة التي سموها بطريقة أهل الرأي التي كانت شائعة في الكوفة وهي طريقة إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأمثال هؤلاء، هذه الطرق طرق متداخلة في جملتها، وإن كان بينها قدر معروف من الامتياز والاختصاص، إلا أن ثمة قدرا آخر بينها من الاتصال. ولهذا عرف أن بعضا من كبار المحدثين كانوا كوفيين، أن بعضا من كبار المحدثين كانوا كوفيين، ومن أخصهم في ذلك سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، كما أن بعض أهل المدينة كربيعة عرفوا بأنهم قد أخذوا عن أهل الرأي حتى عرف بربيعة الرأي إلى غير ذلك. المقصود أن الذي درج عليه أهل الحديث، والمقصود هنا بأهل الحديث المتقدمين من أهل الحديث، الذي درج عليه أئمة الحديث والذي درج عليه أئمة الرأي، أنهم إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن في مسألة من مسائل الشريعة، وفي بعض هذه السنن في هذه المسألة ما قد يكون ليس مطابقا فيما يظهر لبعض المجتهدين على ما جاءت به السنة الأخرى، وإنما يكون مقيدا أو مخصصا أو ما إلى ذلك، فإنهم يستعملون في هذا قاعدة. أهل الرأي استعملوها بطريقتهم أو على منهج يعتبر بقواعد أهل الرأي، وأهل الحديث كأحمد وأمثاله وكيحيى بن معين وابن المديني استعملوها على طريقة. أما ما كان عليه أهل الرأي فإنك تعلم أن أبا حنيفة وأمثاله وكبار أصحاب أبي حنيفة يقررون ذلك، وهو أصل مشهور عند الحنفية، وهو ما يقولونه في بعض الروايات التي خالفت القياس، حتى توسع بعض أصحاب أبي حنيفة فعبر عن هذا بأن كل حديث خالف القياس فإنه إما أن يكون منسوخا أو ما إلى ذلك، وأخذ عليهم من أخذ في هذه الجملة. وهنا النظر في مثل هذه الجملة التي يقولها أصحاب أبي حنيفة، النظر إليها باعتبارها جملة علمية، فهذه فيها تجوز في العبارة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم جميعه حق ولا يدفعه ما يقال من القياس الذي هو اجتهاد. ولكن أيضا من جهة التحقيق والإنصاف، فإن أصحاب أبي حنيفة ولا سيما المتقدمين والمحققين منهم لا يريدون بذلك أن كل ما يقع لناظر ومجتهد من قياس فإنه يدع به الرواية، هذا لم يكن أصلا معروفا لأحد من فقهاء أهل الرأي البتة، لا لأبي حنيفة وأئمة أصحابه ولا لمن قبلهم ولا لمن بعدهم ممن سلك طريقة أهل الرأي. وإنما أرادوا بذلك أن الروايات المفردة التي جاءت روايات أخرى على قدر من عدم الالتقاء أو التطابق في معناها، فإن القياس هنا يتوسعون فيه ويقصدون به أيضا أو يدخل فيه ما استقر جوازه في الشريعة أو تحريمه في الشريعة. ولهذا عبر بعض أصحاب أبي حنيفة عن إباحة السلم بأنه على خلاف القياس، باعتبار أن الأصل وأن القياس هو أن بيع المعدوم لا يصح، مع أنك تعلم أن الشريعة استثنت من بيع المعدوم، ومن أخص ما استثني من بيع المعدوم هو بيع السلم الذي جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فصار بعض أصحاب أبي حنيفة يقول إن السلم على خلاف القياس، وهذه جملة فيها قدر من التجوز، لأن ما يقع في استثناء الشارع لا يكون حال المستثنى مطابقا لحال المستثنى منه البتة، هذا ليس له مثال البتة في الشريعة، وما يقدر في الاستثناء اللغوي المجرد كأن تقول جاء القوم إلا زيدا وهو مطابق لهم في الحال، هذا اسم لغوي واستعمال لغوي، لكن الشريعة إذا استثنت حكما من الأحكام لا بد أن يكون المستثنى ليس مطابقا للمستثنى منه، إما ليس مطابقا له في وصفه أو ليس مطابقا له في علته أو ليس مطابقا له في سببه، ولا يقع التطابق في السبب والوصف، لا يقع التطابق في السبب والوصف والعلة بين المستثنى والمستثنى منه، لأنه لو كان كذلك لكان من التفريق بين المتماثلات، وهذا لا وقوع له في الشريعة. فإنك إذا قلت الميتة محرمة واستثنت الشريعة من تحريمها حال الاضطرار، فإنه إذا أكل حال الاضطرار قد أكل ميتة، ولو أكلها آكل حال الاختيار فإنه يقال أيضا أكل ميتة، أليس كذلك؟ ولكن الحالة التي استثنيت في الشريعة ليست مطابقة هنا، وإن اتفق الوصف أي أن كل منهما يسمى ماذا؟ يسمى ميتة، إلا أن السبب مختلف، فإن التحريم متعلق بمكلف، فهذا المكلف من جهة السبب كان مختارا، وهذا المكلف من جهة السبب كان مضطرا، وعليه لا يقع أن الشريعة يقع فيها استثناء لحكم، ويكون الحكم المستثنى مطابقا للمستثنى منه في سببه وصفته وعلته، لا بد من تخلف أحد هذه الثلاثة، وقد يتخلف جميعها وقد يتخلف جميعها. إذا تحقق ذلك فإن الشافعية يقول هنا إن الذي درج عليه السلف في طريقة فقههم، وهو يشير هنا إلى الطريقتين اللتين شاعت في ذلك الزمان، وهي طريقة أهل الحديث وطريقة أهل الرأي. قال فإن أهل الحديث عظموا الأصل في الرواية، ولهذا تتبعوا ما سموه بالإعلال، وقالوا في كثير من الحروف المتفرد بها بأنها معلولة، وهذا وإن كان لا يطرد في المخالف من جهة المعنى، لأنهم قد يسمون أعني أئمة الحديث قد يسمون الإعلال فيما ليس مخالفا، فإن ميزانهم في الإعلال ليس هو المخالفة فحسب، ولكنهم أيضا تتبعوا الروايات التي فيها مخالفة لما أخبر أو حدث به الجمهور من الرواة، وسموا هنا مقام الإعلال، كقول كثير من أئمة الرواية مثلا إن الرواية التي جاءت في حديث ابن عباس في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، هذه الرواية المحفوظة، وجاء في بعض الروايات في الصحيح بوجه فيه تفرد قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فقال كثير من أئمة الرواية بأن هذا الحرف لا يرقون هو حرف معلول، فهذا معلول لوجه من التفرد من جهة، ولمخالفته لما جاء به رواية الثقات من جهة المعنى، وإلا فإن راويه من الثقات، وهذا هو الذي اعتبر به مسلم رحمه الله ومن معه ممن صحح هذا الرواية النتيجة هنا أن الشافعي رحمه الله يقول بأن أهل الحديث لهم طريقة في المحافظة على أصل الرواية، ولهذا ينظرون فيما خالف فيحررون القول في براءته من الإعلال، لئلا يدخل على الرواية الأصل إلا إذا بان بيانا ظاهرا أنه حرف أو رواية محفوظة وليست معلولة. وكأن الشافعي يقول وأهل الرأي الذين لم يشتغلوا بهذا الإعلال وهذه الرتبة الرفيعة من علم الحديث اشتغلوا بالمعنى الذي تضمنه هذا الطريق، ولكن باعتبار آخر هو الذي سموه ما خالف القياس. وبهذا كأن الشافعي يريد أن يجمع بين الطريقتين، بأن طريقة أهل الرأي وأن طريقة أهل الحديث تجتمع على أنه إذا جاءت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرض في هذه الروايات بعض أحادها الذي لا يطابق ما دل عليه جمهورها، قال فإن أول ما يصير إليه أهل الرأي وأول ما يصير إليه أهل الحديث ثم هو أنهم يحكمون الفقه الذي تضمنه الأصل، والمقصود بالأصل هنا ما دل عليه جمهور الرواية. قال ثم الذي خالف هذا الجمهور في الدلالة، قال أهل الرأي لهم تقييد فيه يسمونه تارة طريق خبر الواحد إذا خالف القياس، وما إلى ذلك. وأهل الحديث لهم طريقة فيه وهي ما سموها بالإعلال. وهذا الذي ذكره الشافعي إذا قيل هل يعني هذا أن طريقة أهل الحديث وأن طريقة أهل الرأي من جهة النتيجة هي متطابقة وإنما الاختلاف بينهم في السبيل والطريق؟ قيل القول بالتطابق على دلالة التطابق في المنطق ليس صحيحا، بل بين الطريقتين فرق. وطريقة أهل الحديث أوسع في العمل بالرواية من طريقة أهل الرأي، فإن أهل الرأي تأولوا كثيرا من الروايات التي خالفت القياس إلى وجه يتضمن أن تحمل على وجه بعيد لئلا ترفع الأصل الذي دل عليه جمهور الرواية، هو الذي يسمونه في تسمية بعض الكوفيين يسمونه ما دل عليه القياس، ما دل عليه القياس. وهذه مسألة لا بد لطالب العلم أن يفقهها، وقل من ينبه عليها فيما أعرف، لأن البعض يتوهم إذا عبر بالقياس أنه القياس الذي يتبادر إلى ذهنه في ابتداء معرفته بالقياس. فإنك إذا ابتدأت معرفة القياس في كتب أصول الفقه وقالوا لك إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فقيل ما الأصل؟ قيل الأصل هو الحكم الذي جاء به نص، والفرع الذي لا نص فيه. فهذا الذي يسمى أصلا إذا كان فردا كما أن الفرع فرد، فهذا ليس هو القياس الذي يقصدونه حينما يقولون إذا خالف خبر الواحد القياس. ولهذا من يستغرب على الحنفية طريقتهم استغرابا شديدا لمثل هذا السبب والتوهم. وإن كان هذا لا يعني أيضا أن هذه الطريقة مسلمة على كل تقدير، ولكن فرق بين أن يعتذر لطرق العلماء إلى وجه تكون محتملة من جهة قواعد الاستدلال والاتباع، وبين أن تكون مسيرة إلى وجه يخالف قواعد الاستدلال والاتباع. فإن أبا حنيفة رحمه الله وأئمة أصحابه ليس لهم أصل يخالف قواعد الاتباع أو قواعد الاستدلال البتة. أبو حنيفة رحمه الله ليس في أصوله ولا في أصول أئمة أصحابه ما يخالف قواعد الاتباع أو قواعد الاستدلال. وإذا قلت إنه لا يخالف قواعد الاتباع أو قواعد الاستدلال لم يلزم أن كل ما ذكر في طريقته رحمه الله تكون راجحة، وهذا معنى سبق بيانه. وذكرنا هنالك كلمة مشابهة لهذه، وهي أنه ليس في أصول الأئمة الأربعة لا في باب الاتباع ولا في باب الاستدلال، ليس في أصول الأئمة الأربعة لا في أصول أبي حنيفة ولا في أصول مالك ولا في أصول الشافعي ولا في أصول أحمد، لا في باب الاتباع وهذا ظاهر، ولا في باب الاستدلال وهذا الذي قد ينازع فيه. وإنما نقول لأن الأول ظاهر باعتبار الإطباق على أن هؤلاء من أئمة السنة والاتباع، ولا حتى في باب الاستدلال ليس في أصول الأئمة الأربعة أصل مستغرب أو أصل غريب، ليس في أصولهم أصل غريب البتة. وإن كان بعض متأخر أصحابهم قد يزيدون في تطبيق بعض أصولهم أو يستعملونها على غير وجهها أو يجعلون لها حروفا من الكلمات التي تكون في ظاهرها ليست ملائمة لطريقة الاتباع أو طريقة الاستدلال المناسبة، فإن التعبير عن المعنى يشير إلى المقصود منه. وأنت ترى مثلا في الاستحسان إذا قالوا الاستحسان هو تقديم قياس خفي على قياس جلي لقرينة أو لدليل أو لموجب شرعي، خف احتمال الاستحسان هنا حتى يقال كأن سائر الفقهاء يعملوا به، وهذا ما نص عليه بعض علماء الأصول من غير الحنفية أيضا. ولكن إذا قيل الاستحسان هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه فيدع به ما دل عليه الدليل، صار هذا التعبير تعبيرا مكدرا لاحتماله واعتباره، فالتعبير عند بعض المتأخرين قد يؤثر. المقصود هنا أنه إذا قيل هل طريقة أهل الحديث مطابقة لطريقة أهل الرأي، قيل ليست مطابقة ولكن بينهم اشتراك. وأخص ما دل وأخص ما يقع في هذا الاشتراك أن الطريقة التي مضى عليها الفقهاء قاطبة من المحدثين والفقهاء هو أنهم يعتبرون فيما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السنن يعتبرون فيها أصلا، ثم يردون مفرد الرواية إلى هذا الأصل. وهذا هو الفقه، أنهم يعتبرون لسنن رسول الله، والمقصود بسنن رسول الله التشريعات التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وبينت في كتاب الله، فيعتبرون لهذه السنن من سنن الشريعة، يعتبرون في كل سنة أصلا. ثم ما جاء من أحاد الرواية فإنهم يردونه إلى هذا الأصل، ولا يعطلون الأصل ويرفعونه بالمفرد، وإن كانوا قد يقيدونه به تارة وقد يخصصونه به تارة أخرى، لكن لا يجعلونه حاملا على رفعه. ولهذا ذكر الشافعي قبل ذلك حديث لا إنما الربا في النسيئة، وقال إن أكثر المفتين لا يقولون بأن الربا حصر في النسيئة، وأن حديث أسامة قد رفع الأحاديث الأخرى وهو حديث فرد. وهنا عبر الشافعي بأكثر المفتين حرمة لابن عباس لما نقل عن عبد الله بن عباس في هذا الفرع، وإلا هي كطريقة عليها عامة السلف حتى ابن عباس. ولهذا قلت إن ابن عباس لما قال في هذه المسألة ما قال، ليس لأن أصله هكذا في جميع المسائل. ولهذا ما اطرد هذا في فقه عبد الله بن عباس. وبه تعلم أن الطريقة الفقهية التي عليها الصحابة وعليها أهل الحديث وعليها أهل الرأي من الكوفيين وأمثالهم هو أن ما يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجعلون فيه أصلا، وهذا قدر رفيع في الفقه والتحصيل. وبه امتاز الفقهاء لجمعهم الرواية والسنن، وبه امتاز أهل الحديث عن أهل الرأي في الجملة لكثرة ما يعرفونه من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنن هي المبينة للأصل، وهي المفسرة له قبل أن يفسره القواعد أو قبل أن تفسره القواعد، فيعتبرون بهذا الأصل. ثم ما يأتي من تفرد فهذا الذي قيد فيه أهل الرأي بكلماتهم المشهورة لما قالوا بأن حديث الواحد لا يعتبر إذا خالف القياس، وقال بعضهم بأن ما جاء على خلاف القياس فإنه يتأول في قول أبي حنيفة، وهذه الكلمة فيها زيادة ولا شك، لكن ما أرادوا بذلك أن مفرد الرواية يقدم عليه قول الإمام أبي حنيفة على كل حال، وإنما أرادوا أن ما قرره أبو حنيفة من المسائل التي هي على أصل في الشريعة يقع فيما حصل فيه تفرد هذا التأول الفقهي، فهذا من الفقه لمراد العلماء. وإن كان كما أشرت إلى أن ما يكون من الإشارة هو لبيان الاحتمال وليس لبيان الراجح والمرجوح من الطرق. وإذا قيل بأن طريقة أهل الحديث ليست مطابقة لطريقة أهل الرأي وإن كانت مشتركة معها، فإن أقوى الطريقتين هي طريقة فقهاء المحدثين كالإمام أحمد وأمثاله، فإنهم تتبعوا الرواية حتى امتاز لهم ما يكون موافقا للأصل وما يكون مخالفا له، واستبان لهم ما يكون معلولا وما ليس معلولا، وهم أفقه في إجراء بعض الأحرف من الرواية إذا بان لهم أنها محفوظة، وأن هذا لا يعطل ما كان مما سمي بالأصل عند أئمة أهل الرأي. ولهذا فإن عمل أهل الحديث بخبر الواحد أكثر من عمل أهل الرأي كما هو ظاهر، ولكن بين الطريقتين اشتراك. ولهذا قال لك الشافعي هنا وهو يشير إلى الجمع بين طريقة أهل الرأي وأهل الحديث، قال فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل، أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله، أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله. فإذا ذكر الأوجه التي يحصل بها الأصل وهو ما سماه القياس. القياس هذا لا يقول أهل الحديث. أهل الحديث لا يسمون في تحصيل الأصل أنه ما وافق القياس، هذا طريقة أهل الرأي. ولما قال لك ما عليه الأكثر من أصحاب رسول الله، هذا من طرق أهل الحديث، هذا من طرق أهل الحديث. ومن فروعه الأصل الذي عند مالك لما قال عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان، عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان، فإنك تعلم أن أصل عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان هو عمل الصحابة، هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهنا أشار الشافعي إلى الأصول المستعملة في فقه أهل الرأي وفي فقه أهل الحديث. والسبب في ذلك أن الإمام الشافعي كما تعلم قد أخذ عن أهل الحديث وأخذ عن أهل الرأي، فإنه في أول أمره أتى مالكا رحمه الله وقرأ عليه الموطأ وأخذ من علم مالك في ابتداء أمره، ثم صار إلى الكوفيين وأخذ عن أصحاب الإمام أبي حنيفة وغيرهم من أهل الكوفة، ثم صار بعد ذلك إلى أهل الحديث في بغداد وأخذ عن الإمام أحمد رحمه الله وعن أئمة الحديث في بغداد، وأخذ أيضا عن محمد بن الحسن وأمثاله أو عن كتب محمد بن الحسن. وكثير من فقهاء أهل الحديث استأنسوا بكتب محمد بن الحسن الشيباني، بل إن بعض الكبار منهم كالإمام أحمد نقل عنه أنه نظر في كتب محمد بن الحسن وأخذ من فقهها، أي أن هذه الطريقة التي قررها محمد بن الحسن لأنه أقرب إلى أهل الحديث من القاضي، فإن طريقة القاضي أقرب إلى طريقة أهل الرأي المحضة من طريقة محمد بن الحسن الشيباني. المقصود هنا أن الشافعي لما طاف هذه الأحوال من العلم تحصلت له هذه الأصول. وكأن الشافعي هنا لم يقل لك، وهذا من فقهه، لم يرجح بين طريقة أهل الحديث وطريقة أهل الرأي، ولكنه وقى الناظر في كلامه من الشذوذ عن عامة الفقهاء، سواء حمل على طريقة أهل الرأي أو على طريقة أهل الحديث، فإن بينها اشتراكا كما أسلف، بل إنه ذكر الاشتراك بين الطريقتين ولم يذكر الفرق بين الطريقتين ولا الراجح بين الطريقتين. محصل كلام الشافعي هنا أنه ذكر الاشتراك بين الطريقتين فقال لك إنك اعتبر بما يعقوله القياس، أي الأصل في الرواية، ويعبر بعدها مباشرة فيقول لك أو أصح في القياس والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله. والذي عليه القياس هذه كلمة أهل الرأي، والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله هذه كلمة أهل الحديث، فهو يجمع الطريقتين ولم يفصح عن ترجيح بينهما ولم يفصح عن الفرق بينهما مطلقا، لأنه أراد هنا أن يقي الناظر في فقه الشريعة أن يقيه من الشذوذ، وهذا هو القدر المهم لطالب العلم. أما الراجح والمرجوح كما تعلم فإن هذا من الأمور الإضافية، فإنه ما من قول قال به مالك إلا وهو راجح عنده وجملة من العلماء، وما من قول قال به أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة إلا وهو راجح عنده وليس هو أول من قال به. فالترجيح كما يقال في المنطق ليس من الأوصاف الذاتية، وإنما هو من الأوصاف الإضافية. ولهذا لو أن شخصا قال سأصنف مصنفا في الفقه أذكر فيه المذاهب الأربعة، قلنا هذا منطق يسير في العلم. ولو قال قائل سأصنف مختصرا أذكر فيه مذهب مالك أو مذهب أحمد أو مذهب الشافعي وحده، قيل هذا طريق سائر في العلم. ولكن لو جاء مصنف وقال سأصنف في الفقه كتابا أذكر فيه الراجح، قلنا هذا معناه أنك تذكر اختيارك، لأنه ليس هنالك عنوان في الفقه اسمه الراجح، ولذلك فرق بين أن تقول نذكر المذاهب وبين أن تقول نقتصر على ذكر الراجح. لا، أو تقتصر على ذكر رأيك. من يقول نقتصر على ذكر الراجح يعني نقتصر على ذكر ما يراه، ليس هناك قول عند الفقهاء اسمه إيش، ولا نجدهم يقولون وذهب مالك وأهل الرأي إلى كذا، وذهب الشافعي وأحمد إلى كذا، وذهب القائلون بالراجح إلى كذا، أليس كذلك؟ فالترجيح وصف إضافي، لا شك أنه لا بد من العناية به للأخذ بأقرب الأحكام إلى سنة النبي فيما تنازع فيه الفقهاء، وهذا أصل واجب في الاتباع، وهذا أصل واجب في الاتباع. ولكن أولى منه بالعناية، أولى منه بالعناية أن يقي الناظر في الفقه نظره ودراسته للفقه أن يقيه من الشذوذ، فإن طريقة أهل الرأي ليست طريقة شاذة، وطريقة فقهاء أهل الحديث ليست طريقة شاذة. ولهذا لما صار أهل الظاهر إلى ما صاروا إليه من الأصول في الاستدلال المستغربة، كثر كلام أهل العلم في شأنهم، وإنما ذلك مع أنها في طريقة فقهية، وإنما ذلك بسبب بعض الأصول المستغربة التي قررها أهل الظاهر. وأما أهل الرأي من الكوفيين وكذا أهل الحديث، فإن هؤلاء ليس في أصولهم أصل مستغرب، وإذا قيل ذلك فإن المقصود بها الأصول التي ذكرها أئمتهم، وإن كان كما أسلفت قد يقع في كلام بعض متأخر أتباعهم بعض الأحرف التي فيها تجوز، أو التي يعلم أنها أحرف مخالفة لقواعد الاستدلال أو الاتباع، وقد تكون من باب التجوز في العبارة تارة، وقد تكون من باب التعصب الباطل تارة أخرى، لكن هذا لا يستعمله أئمتهم، هذا لا يستعمله أئمتهم ومحققوهم حتى المتأخرين منهم، لا يستعمله أئمتهم ومحققوهم حتى المتأخرين منهم. ولذلك من كان منهم معنيا بترجيح قول إمامه فإنه إذا كان محققا ولو كان متأخرا فقد يرجح قول إمامه بعبارات أشبه ما تكون بعبارات أهل الأدب في الوصف، لكنه لا يجرؤ أن يخرم أصلا من الأصول في المذاهب الأخرى. واعتبر ذلك بمثل ما يذكره أبو المعالي الجويني، فإنه شديد التعظيم لمذهب الشافعي حتى بالغ في الوصف، وحتى تكلم في المذاهب الأخرى، لكنه لم يجرؤ على أصولها، وإنما أشار إلى أن بعض هؤلاء، يعني مثلا لما تكلم الجويني رحمه الله في التفضيل ذكر أن الشافعي من قريش، وتكلم في هذا الوصف، وتكلم في أنه على لغة قريش، وتكلم في هذا الوصف، وذكر النسب، مع أن هذه أوصاف عند التحقيق ليست أوصافا مؤثرة. وما تجرأ الجويني لكونه فقيها أن يخرم في أصول أحد من الأئمة كمالك أو أبي حنيفة، وهذا إذا عرض في كلامي من ليس كذلك ليس هو المعيار. نعم، هذا الحديث الذي هو حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أسفروا بالفجر، وما جاء في أكثر الروايات كحديث عائشة كان نساء المسلمات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات، ثم يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فإن الجمهور من أهل العلم وهو الذي عليه أهل الحديث هو أنه يستحب التبكير بالفجر لمثل حديث عائشة هذا، وذهب أبو حنيفة وجملة من أهل الرأي إلى أنه يسن فيها الإسفار عملا بحديث رافع ابن خديج. فهذا مما يقال في الرواية التي تأتي على وجه متعدد، فأي الوجهين هو الأصل؟ أهل الحديث يجعلون حديث عائشة وما في معناها هو الأصل، والأصل هنا يعتبر بكثرة الرواية من جهة، ويعتبر بالدلالة من جهة أخرى. الأصل، إذا قيل الأصل فإن الأصل يعتبر بكثرة الرواية من جهة وبالدلالة، ولهذا أشار الشافعي إلى قوله أو الأشبه بكتاب الله ما دلت عليه قواعد القرآن والسنة العامة فهذا مما يعرف به تحصيل ما يسمى أصلا، لأن بعض من ينظر في هذه المسائل يظن أن الأصل فيها هو جمع الرواية فقط، وجمع الرواية وجه، وقد يحتاجه من ينظر في الإعلال، من ينظر في الإعلال يحتاجه أكثر. وأما من ينظر في الفقه والدلالة فإنه ينظر في تعدد الرواية في هذه المسألة، وينظر في ما دل عليه الأصل من جهة الأصل الذي هو قبل ذلك، وهو ما أشار إليه الشافعي هنا بقوله الأشبه بكتاب الله، وأشار إليه بكلمة أخرى قال وما يعرفه أهل العلم، وما يعرفه أهل العلم، ومقصوده بما يعرفه أهل العلم أي ما استقر في قواعد الشريعة، ما استقر في قواعد الشريعة، وليس المقصود ما يعرفه أهل العلم على معنى دون ذلك. فإذن الأصل يحصل بجملة من الأوجه، يحصل بتعدد الرواية، ويحصل بما هو الأشبه بقواعد القرآن وما دل عليه القرآن، والأصل أيضا يحصل في الأشبه بمقاصد الشريعة، فهذه تجمع المعنى. ثم بعد ذلك يرد الفرع أو الآحاد من الرواية إلى هذا المجموع الذي اعتبر فيه القرآن وما قضى به، واعتبر فيه تعدد الرواية في المسألة المعينة، واعتبر فيه المقاصد إلى غير ذلك. فإذا جينا إلى حديث رافع وإلى حديث عائشة وأمثاله، فمنهم من يجعل الأصل هو الأول، وأنه صريح بالإسفار، قال أسفروا بالفجر، قال أسفروا بالفجر. ومنهم وهم الجمهور يقولون بأن حديث عائشة صريح في التغليس لقولها رضي الله عنها ثم ينصرفن، أي بعد صلاة الفجر، متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس، فهذا دل على ذلك. فإن قيل فما وجه حديث رافع عند هؤلاء، قيل منهم من أعل حديث رافع، بعض أهل الحديث يعلون حديث رافع من جهة الإسناد، ومن جعله محفوظا يقولون فيه بأن قوله أسروا بالفجر هو دفع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه من مسألة الفجر الصادق، ولهذا قال في حديث الصيام لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. فقالوا كأن أي حملوا حديث رافع على معنى حديث الفجر الصادق وما يسميه الفقهاء بالفجر الكاذب. أسروا بالفجر أي يجعلوها في، أي يجعلوا صلاة الفجر في وقتها لئلا يتقدم بها إلى ما يسمى في كلام الفقهاء بالفجر الكاذب، وهو الذي قال فيه النبي لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، فهو اتقاء لهذا البياض الذي هو ليس من الفجر وإنما هو بقية من الليل. ويجعلون الحديثين على هذا المعنى على وجه من الاتفاق، يجعلون الحديثين على معنى على وجه من الاتفاق، أنها لا تؤخر، أنها لا تؤخر فتكون بغلس، ولكن هذا الغلس معه نور الصبح، معه إيش؟ نور الصبح، يعني ليس هو على فحمة الليل، فإن الليل أسود وله فحمة كما هو معروف وكما يقال في اللغة. وأما الصبح فإنه إيش؟ فإن الصبح أول ما يرد، أول ما يرد لا بد أن يكون فيه البياض ظاهرا، يعني يكون بياضا ليس فيه سطعة، الفجر هو بياض رقيق ليس فيه سطعة، فإذا أقبلت سطعته فهذا إنما يكون إذا قارب إيش؟ ظهور الشمس. ولهذا قال أبو العلاء يقولون إنه أصدق ما قيل في وصف الفجر لما قال يكاد الفجر تشربه المطايا، يعني من رقته الخفيفة في البياض، قال يكاد الفجر تشربه المطايا وتملأ منه أوعية أو أسقية شنانه، يقال من أصدق ما قيل في وصف الصباح، يقول يكاد الفجر، ما قال الصباح الذي هو يعني أول الفجر، أول الصباح ليس الإشراق، يقال يكاد الفجر تشربه المطايا، يكاد الفجر تشربه المطايا وتملأ منه أسقية شنانه، يعني كبياض الماء، كبياض إيش؟ كبياض الماء ليس فيه سطعة. نعم. كل حال المسألة هناك مسألة فقهية، الجمهور يقولون يستحب التغليس بالفجر، وأبو حنيفة وأصحابه وجملة من الفقهاء يقولون يستحب الإسفار بها، لكن هو وقت باتفاقهما سواء حصل فيها الإسفار أو لم يكن كذلك. قال: وهكذا نقول ويقول أهل العلم. قلت: فحديث عائشة أشبه بكتاب الله، لأن الله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة. وهو أيضا أشهر رجالا بالثقة وأحفظ، مع حديث عائشة: ثلاثة كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث عائشة: زيد بن ثابت وسهل بن سعد. وهذا أشبه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن خديج. قال: هذا معنى الأصل، لما يقول لك وهذا أشبه بسنن رسول الله، فإذن إذا جاءت روايتان في السنة فمن أول ما يصير إليه الناظر في الفقه أن يقال أيهما الأشبه بالدلالة، من جهة الدلالة أيهما الأشبه بقواعد الشريعة، وأيهما الأشبه بما قضى به القرآن، وأيهما الأشبه بالمقاصد. فإذا حصل هذه الأوجه من الأشبه جعل أحد الروايتين هي الأصل. وقد يكون وليس هذا حصرا، وقد يكون من أوصاف الأشبه أن يكون أكثر في الرواية، وهذا هو الغالب. فإذا اجتمع كثرة في الرواية وهو الأشبه بكتاب الله بقواعده، والأشبه بمقاصد الشريعة، والأشبه بسنن رسول الله، جعل هذا الأشبه هو ماذا؟ هو الأصل. فلا يرفع أو يخرم خرما بينا ولو لم يرفع مطلقا لحديث مفرد إلا أن يفقه هذا المفرد على وجهه. ليس المقصود هنا لأحد من العلماء حتى لأهل الرأي، مع أنهم أوسع من توسع في هذه المسألة وأطلقوا فيها معيارا ليس معيارا على قواعد الحديث، لما قالوا القياس لم يقولوا الإعلال الذي له معيار عند أهل الحديث، لم يقل أحد بأن اعتبار الأصل يصير به ترك سنة، مع أن التارك لها يراها إيش؟ يراها محفوظة أي ثابتة، هذا لم يقل به أحد. لا بد أن لهذا الفرد من الرواية لا بد أن له وجه في الفقه، لكن هو شأنهم ليس في هذا يتفقون عليه. لا أحد منهم يدع حرفا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقياس أو لرواية الأكثر مطلقا، إلا أن يجعل هذه الرواية ليست محفوظة. ليست محفوظة، فإذا جعلها معلولة سماها ضعيفة بالتسمية البسيطة أو التي يقولها المتأخرون، حديث ضعيف لا يعمل به. لكن إذا اعتبره محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يرفعون به الأصل ولا يخرمون به الأصل، لا يرفعون به الأصل ولا يخرمون به الأصل، وإن كانوا يجعلون له فقها، ولا سيما إذا كان الأصل الذي سمي هنا أصلا إذا كانت قد توافرت الأوجه لاعتباره أصلا. ما هي الأوجه التي توافرت لاعتباره أصلا؟ كن أشبه بالكتاب. أنه الأكثر في الرواية، الأشبه بقواعد القرآن، الأشبه بسنة النبي وسننه، الأشبه بمقاصد الشريعة. فرق بين أصل اجتمع لثبوته أصلا ثلاثة من أوجه الشبه أو التحصيل ليكون أصلا، وبين أصل ماذا؟ وبين أصل اجتمع فيه بعضها، وبين أصل اجتمع فيه كثير منها أو عامتها. ولهذا مثلا لما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الشرب في الأسقية، وهذا جاء في الصحيحين، وهذا لابد لطالب العلم أن يتأمله، لأن كتب أصول الفقه المتأخرة غالبا ترتب الاستدلال على لغة المنطق، وهذا الترتيب على لغة المنطق لا نقول إنهم لا يعرفون هذا الكلام الذي يقوله الشافعي، لكن يجعلون سياقه بحرف في الغالب لا يدرك على مثل هذا المراد الذي هو التطبيق السالف عند السلف من أهل الحديث أو من أهل الفقه والرأي. فمثلا لما جاءت حديث الأسقية وقال النبي في حديث ابن عباس المتفق على صحته وحديث أبي سعيد لوفد عبد القيس وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير، هذا جاء في أحاديث، وجاء في حديث بريدة وهو مخرج في الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي قال وكنت نهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهذا فيه تصريح بأنه وقع متأخرا، وهو ليس تقابلا، وهو يتجه إلى الحمل على إيش؟ يتجه على الحمل على النسخ. ومع ذلك كما أشرت نحن لا نقرر هنا رأيا في المسألة وإنما نقرر الأصول، هذا في أصول الفقه. ومع ذلك ذهب كثير من أئمة الفقه المتقدمين وأئمة الحديث المتقدمين إلى عدم القول بالنسخ، ورأوا أن هذا الحديث الذي حتى إن ابن تيمية رحمه الله يقول إنهم وجدوا النهي متواترا مستفيضا، يعني حديث ابن عباس، فلم ينسخوا لم يجعلوه منسوخا بما فيه تفرد، هذا لم يستعمله أصحاب أبي حنيفة فقط، هذا استعمله بعض كبار المحدثين، وإن كان هذا الفرع قد يكون له رأي أو ترجيح آخر، لكن المقصود المنهج. وهناك نتيجة إذا تحصل الأصل باجتماع الأوجه المؤثرة، وهذه الأوجه المؤثرة معتبرة في مقصود الشارع. ألست ترى أن النبي قد يقول قائل لما قالوا الأشبه بكتاب الله الأشبه بسنة رسول الله ما معيار ذلك؟ نقول من لم يعرف معيار ذلك لا يصح له أن ينكره. بعض الناس يقول هذا ما ينضبط، صح ما ينضبط لك، يأتي طالب علم في ابتداء أمره بس يقول هذا ما ينضبط، صحيح ما ينضبط، كلام منطقي هذا وصحيح ما ينضبط، لكنه عند أبي حنيفة فيه انضباط في الجملة، وعند الزهري أو عند مالك أو عند الإمام أحمد فيه إيش؟ فيه انضباط، الانضباط الممكن للمجتهد، ليس الانضباط الذي يكون لمعصوم، انضباط المجتهدين الذين يقع في قولهم الصواب ويقع في قولهم الخطأ. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوتوا النبوة كما قال الله عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا انضباطه يحتاج إلى درجة في الفقه، ومن هنا صار الفقهاء على هذا التفاضل المعروف. ومما يؤكد لك ذلك أنه لما قال الأشبه بكتاب الله، ألست ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بريرة لما كتبها أهلها على 9 أواقب في 9 سنين في كل سنة أوقية، فلما جاءت بريرة عائشة رضي الله عنها وحدثتها بذلك قالت عائشة لها كما في الصحيحين وغيرهما إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي. فأتت بريرة أهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة رسول الله بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ثم لما خطب عليه الصلاة والسلام هنا لما قال لعائشة، تأمل هذا، لما قال لعائشة هو قال لها في فرع في مسألة واحدة وهي مسألة عتق، الولاء في العتق لمن يكون، لكن لما خطب الناس عليه الصلاة والسلام ما قصر خطبته وبيانه الشريف عليه الصلاة والسلام على هذه المسألة، وإنما بين الأصل وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في سنتي، مع أن سنته تطابق ما يأتي به القرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن هنا قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، مع أنك تعلم أن الولاء لمن اعتق لم يذكر في القرآن. فهذا هو المعنى الذي يقوله الشافعي رحمه الله الأشبه بكتاب الله، الأشبه بكتاب الله، وهو المعنى الذي قاله قبل الشافعي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال لو أعلم أن أحدا، وهذا قاله رضي الله عنه في بقية عمره، لم يقله أئمة الصحابة متوافرون، ولم يقله في عصر النبوة بالطبع، ولا في عصر الخلفاء في يعني في خلافة أبي بكر، أو إنما قال بعد ذلك في بقية عمره، قال لو أعلم أن أحدا أعلم مني بفقه القرآن تبلغه الإبل لركبت إليه. لا ينظر الآن في هذه المسألة من جهة أنه قال أعلم مني، هل هنالك أعلم منها أم لا، هذه مسألة أخرى، لكن المقصود أنه أشار إلى ما السلام ورحمة الله أشار إلى إيش؟ أشار إلى فقه القرآن. كلمته رضي الله عنه وهي في الصحيح عن ابن مسعود في الصحيح يقول لو أعلم أن أحدا أفقه مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. إذن الاعتبار بهذه القواعد، الاعتبار بهذه القواعد هو اعتبار بليغ، هو اعتبار بليغ. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كما تعلمون قد كثر تعدد الرواية عنه أكثر من غيره في فروع الشريعة، فهو أكثر الأئمة الأربعة نقلا عنه في الرأي من جهة تعدد الروايات عن الإمام أحمد. وهذا له أوجه ومعاني معروفة عند الحنابلة، ولكن منها أنه يقول في الرواية المنصوصة المشهورة ما يقتضيه الأصل، ويقول في بعض الروايات التي يراجعها فيها بعض أصحابه، ولا سيما بعض الأصحاب الذين يتتبعون وهم أصحاب حديث، وهم أصحاب حديث فيوردون عليه بعض الأحرف من الرواية التي تخالف من جهة الدلالة بعض ما دلت عليه الرواية الأصل، فتجد أن أحمد يجيب فيها باقتضاء فيقول نعم يصح ذلك أو ما إلى ذلك، فيحكى هذا من اختلاف الرواية عن الإمام أحمد. والراجح أن هذه الروايات في كثير من الحال لا تعارض بينها في أجوبة أحمد. ومن هنا قال ابن تيمية رحمه الله بأن المسائل التي يظهر أنها راجحة من جهة الدليل يقول لا تكاد تجد مسألة تكون راجحة من جهة دلالة الكتاب والسنة إلا ولأحمد فيها رواية، إلا ولأحمد فيها رواية لسعة علمه رحمه الله بالسنن والآثار، لسعة علمه رحمه الله بالسنن والآثار. وهذا أمر معروف، فإنه أوسع الأئمة علما بالسنن والآثار، أوسع الأئمة الذين لهم فقه معروف بالسنن والآثار. نعم. قال وأي سنن؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا، والعفو لا يحتمل إلا معنيين، عفو عن تقصير أو توسعة، والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها. قال وما تريد بهذا؟ قلت إذ لم نؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا أن نصلي فيه وفي غيره قبله، فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع. نعم، هذا أول الوقت رضوان الله وآخر عفو الله، جعله الشافعي حجة في التقديم أو اعتبار الأصل، وهذا من تحصيل لما قال ما يكون أشبه بكتاب الله أو بسنن رسول الله، وهذا مثال صحيح من حيث وصف السنن، وإن كان الحديث من حيث الحفظ والإعلال كما هو معروف فيه كلام، والراجح الظاهر أيضا هو راجح وظاهر في الرجحان أن هذا الحديث ليس بمحفوظ. نعم، لكن ذكره الشافعي وهو من جهة الأوصاف يأتي على القاعدة، لكن إذا نظرته من جهة أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الراجح أنه حديث فيه إعلال ظاهر ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بمثل هذه الأوصاف تحصل، بمثل هذه الأوصاف تحصل. نعم، ولهذا مثلا كثير من الفقهاء يقول الأصل في الصلوات الخمس المبادرة إلى فعلها، لأن هذا داخل في المسارعة إلى الخيرات، والله يقول والله سبحانه وتعالى أمر بذلك قوله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والصلاة من موجبات مغفرة الله وطاعته، وهكذا. نعم. وقد أبان رسول الله مثل ما قلنا، وسئل أي الأعمال أفضل فقال: الصلاة في أول وقتها، وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به، وهو الذي لا يجهله عالم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل، وهذا أشبه بمعنى كتاب الله. قال: وأين هو من كتاب الله؟ قلت: قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول الوقت. وقد رأينا الناس، يعني جعل الشافعي أن تقديم الصلاة في أول وقتها جعله وجها من المحافظة عليها، وهذا الوجه يكون هو الأصل ما لم يأتي سنة على استحباب التأخير، كتأخير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاله لصلاة العشاء، كتأخير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاله لصلاة العشاء، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يؤخر صلاة العشاء في جميع حاله، وإنما عرض ذلك منه، وإنما ترك ذلك لئلا يشق على أمته. نعم. وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا أمكن لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول. وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وبمسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت. نعم، هذا عمل بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو تقوية الأصل بكونه عليه ظاهر عمل الصحابة، وهو وجه معتبر في الفقه حتى عند أبي حنيفة والكوفيين، وهذا مما ينبه إليه، لأن بعض المتأخرين لخص في طريقة أبي حنيفة وأمثاله أنهم لا يأخذون بآثار الصحابة إلا قليلا، وهذا غير صحيح، بل إن كلام أبي حنيفة أو ما يقوله أئمة الحنفية في رأي الصحابي أقوى أو أقرب إلى طريقة أهل الحديث المحضة من طريقة الشافعي المتأخرة التي حمل عليها رأيه الجديد. طريقة كبار أئمة الكوفة كأبي حنيفة وأئمة أصحابه ومن قبلهم في آثار الصحابة أشبه وأقرب إلى طريقة أهل الحديث المحضة من طريقة الشافعي المتأخرة، ولهذا من سبب اختلاف رأي الشافعي بعد ذلك، وإن كان هذا الاختلاف لم يقع في جميع رأيه كما هو معروف، لكن من سبب ذلك اختلاف طريقة الشافعي في آثار الصحابة، فكان في بغداد على طريقة تشبه طريقة أحمد، ولما صار في مصر صار له طريقة دون طريقة أبي حنيفة. نعم. فقال: فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين بإطالة القراءة، فقلت له: قد أطالوا القراءة وأوجزوها، والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة، وكلهم دخل مغلسا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مغلسا، فخالفت الذي هو أولى بك أن تصير إليه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفتهم، فقلت: يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا ويوجز القراءة، فخالفتهم في الدخول وما احتججت به من طول القراءة، وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلسا. قال فقال: أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة؟ هذا المثال الذي قاله الشافعي أو علق به الشافعي على هذه المناظرة المقترحة في نظره ومداركه، لما قال فقال، أي من يناظره الشافعي، وهذا قد يكون معينا، والغالب أنه ليس معينا في مدارك الشافعي، إنما ينبه به إلى الطريقة التي لا تكون صالحة، قال فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين بإطالة القراءة. هذا تنبيه على طريقة قد يستعملها البعض من المتأخرين أحيانا في طرق الجمع، فقد تجد أن جماهير العلماء من أهل الحديث والفقه على منهج في بعض الروايات التي أجاء فيها مثل ما سبق ذكره، فيأتي بعض المتأخرين فيجعل في ذلك فصلا لم يقله من قبله، وليس طريقة معروفة لا لأهل الحديث ولا للفقهاء من أهل الرأي، كمثل هذه الطريقة في الجمع حينما يقال نحمل حديث رافع على ابتداء الدخول ونحمل حديث عائشة على إطالة القراءة. لا، هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف، لأن الحديثين هما في الأصل على درجة واقتضاء واحد. نعم. قال فبأي وجه قال أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة؟ فقلت له لا. قال فبأي وجه يوافقه؟ فقلت إن رسول الله لما حض الناس على تقديم الصلاة وأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر، فقال أسفروا بالفجر يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضا. قال أفيحتمل معنى غير ذلك؟ قلت نعم يحتمل ما قلت وما بين ما قلنا وقلت. نعم يحتمل أن يكون أسفروا بمعنى التبكير الذي ذهب لمعناه أبو حنيفة، ويحتمل أن المقصود التبين، ولكن لما كان الحديث فردا وأكثر الرواية ظاهر بالتغليس الذي يتحقق معه الفجر، حمل على التحقق وليس على التبكير وليس على التأخير. إذن الحديث يحتمل التأخير، أسفروا بمعنى أخروا حتى يظهر الإسفار الذي قبل الشمس، فهذا معنى. ويحتمل أن المقصود به اتقاء الصلاة بليل، فالشافعي يقول هذا المعنى وهذا المعنى كلاهما يحتمله اللفظ، ولكن رجح هذا وهو أنه في التبين وليس في التأخير، رجح هذا باقتضاء الأصل. وكأن الشافعي أيضا يشير إلى أنه قد يرجح المعنى الذي يقتضيه الأصل الذي سبق الإشارة إلى أوصافه، وإن كان المعنى الثاني لو حمل على تجريد اللغة لصار هو الراجح. فإن قوله أسفروا بالفجر على القول بأن الحديث محفوظ، أسفروا بالفجر إما أن يكون المقصود به الإسفار الذي قبل الشمس ولكنه فيه تأخير عن التغليس، وإما أن يكون المقصود به التبين لئلا تصلى بليل. قد يقال بأن المعنى الأول الذي هو الإسفار الذي هو التأخير عن التغليس وإن كان يقع في الوقت وقبل الشمس، بأن هذا لو أخذ اللفظ من جهة تجريد اللغة لقيل هو الراجح لأنه نص في الإسفار أسفروا، ولكن الجمهور تركوا هذا المعنى وحملوا على المعنى الآخر الذي قد يقدر، ولا أقول أنه ليس راجحا من جهة اللغة، ولكن قد يقدر أنه مرجوح من جهة تجريد اللغة لأن المعنى الذي رجحه الجمهور عضده ماذا؟ عضده الأصل الذي اجتمعت فيه جملة أوصاف. فقد يقول قائل إذا كان كذلك فهل يقع التعارض في تفسير بعض الرواية بين ما يقتضيه الأصل الذي عرفت أو أشرنا إلى جملة من أوصافه بين ما يقتضيه الأصل وما تقتضيه اللغة؟ قيل ما تقتضيه اللغة لا يقع ذلك، ولكن قد يقع التقديم باعتبار ما يقتضيه تجريد اللغة في السياق المعين. وفرق بين قولك ما تقتضيه تجريد اللغة في السياق المعين وبين ما تقتضيه اللغة باعتبار النظر لجملة السياق، وهذا المعنى إن شاء الله لعله نستقبل بشرحه المجلس بعد صلاة المغرب لقرب الأذان، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يرزقنا الفقه في الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق للخير والهدى ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، واجعل عملنا وعملهم يا ذا الجلال والإكرام في رضاك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين شرا، اللهم اكف هذه البلاد شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة، واحفظ عليها أمنها وقيادتها ودينها وعقيدتها وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.